شيم جان انت كنت تزوج برا من او علي ايش ده انا عشني كيكو في التشتارو طب الفنار ما كنتش نصيبك في سبتك هلولا حسن ايبا وعلي ايش ده انا ايش مفتي تشارتك اللي كم برافا ايش مفتي عايزي عايزي تفت النامرة دعت اعتادة جوفن الجنو اكون شكو تفت تكسح تفت تفسر حدا كنت انصير مجنون ايوه تفت دق البيانو طيب تفو كل الماندولينا تفت الزبح بحال في قولي وتشا تعملو بحال بيبرينا تفت تفلك الفوكس تروتي وعالبالتي ما وشارعه تفت التنس تفت الكريكت وعلاهم يفتح ربيع تف السوق الموتر زويمن تف الحزن دقت عطوسة تف التلبس فوق الموضة تف تسكولا دق شمتوسة تلت تنتا وكل عالفوتبول عنك وكل تشي تجرية حب التوكي والتياترو تريد لتمور كل في العشية تف الفوكر ستة مزو تف الجيرة دقس شرشورة عطا السيس تتاوني عدوعة تف الزيال وتنفض صورة ايش يدر لك ساعونات لك داك لي يطاف استحل نايدك داك لي مطاف اسمع نفتيتو تستعجب نستعجب ايوة ملايد على دارة واو ما تفش تحصل بتشهويك وما تفش السق الفيوري ما تفش تفرش نقرا الصدى تيتال داون ام السبتوري ما تفش تعدي بتشهويك تيتال داون ام تالمودية ما تفش رقمو عش تيدانا اقبضا فرنزية ما تفش تكنس ما تفش تحصل ما تفش تمسح فيك الحجيج جسم الثين تيت يكني بروبا تقول يقبضني بواعويج ما تفش شاين تسير شي فسر تعلي بايدة ما تفش كيف ما تفش تعمل دقشين برودو ما تفش تقلي دقشين بيه ما تفش تقبل لبرافيدة بيش تسوي يو بيش تحيط ما تفش تقبل بتشهويج وطن الشفا فوق البيت ما تفش تطمع الكنالي ما تفش تطمع للتجير فبت تليم لفات حمرية وما تفش داك لي نحتيك تارو كازا كلك رجول كلك سمت رجول ما يقبلش تاف لتي حمارة لتاف حفنا مريت وما تفش داك لي وصل جالي عزرك ان يقبلني اوه من سوا برافو تسر مريت بيف تاف عصف السير بيف